عارفين هتقولوا ايه، قولوا لها مش بيجي وحاضر لما يجي، هنسلم لك عليه هنسلم لك عليه. زي كل مرة لو جت سألت علي عارفين هتقولوا ايه، قولوا لها مش بيجي وحاضر لما يجي، هنسلم لك عليه هنسلم لك عليه. خلتني خلاص نسيتها، ما نسيتش هي ليه، ومدى ما حصلش حاجة يبقى ما فيش بينا حاجة، من اللي اتفقنا عليه من اللي اتفقنا عليه.